اه مش قادر ما اقول لها عرفت تغير من نفسها لدرجة اني لما شفتها في الاول معرفتهاش. عملت كل حاجة بحبها، نفذت كل كلمة قلتها، ياريتني كنت ما سبتهاش. عرفت تغير من نفسها لدرجة اني لما شفتها في الاول معرفتهاش. عملت كل حاجة بحبها، نفذت كل كلمة قلتها، يا ريتني كنت ما سبتها. ما بيحسش بقيمة حبيبه إلا لما يسيبه يا ليل، لأ وكمان بيشوفه عادي بعد ما كان ميت عليه، وبيتمنى الرضا لعنيه يا ليل. ولا هو الواحد ما بيحسش بقيمة حبيبه إلا لما يسيبه يا ليل، لأ وكمان بيشوفه عادي وبيتمنى الرضا لعنيه يا ليل. من ده اللي عايزه توصلني ليه، حبها اندم عليه واتعب من غير هنا. انا نفسي اسالها بس ليه ما حصلش معايا ليه، وتغيرت لي انا. She was my lady, I was a man. We were a team, she killed the gameplay.